بسم الله الرحمن الرحيم. كل تعاون يا خليل.

إن أردت استبدال Oh.

لا يظلمون. ذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنه لغفور رحيم ألف لام